نحن موظفون بمطار الملك خالد بالرياض، يرفع أذان المغرب والفجر في رمضان عن طريق مكتب الإعلانات بشريط مسجل وليس حيا على الهواء. هل يجوز لنا أن نفطر ونمسك على هذا الأذان أم نتابع الأذان عن طريق إذاعة القرآن الكريم؟ هذا الإنسان مضبوط، معروف أنه لا يزعونه إلا إذا غربت الشمس وأذان الناس يعتمد، أما إذا كان مضبوط فأعتمد بغيره، تجد الأذان للآخر يسمعونه من طريق الإذاعة المغرب، لكن في الرياض وبعد الرياض، لكن في مكة إذا أعتمد، لأن الجهات تختلف، أول مراعاة الاختلاف، الغروب عندنا قبل غروب الحجاز، فلو مراعاتها إذا كنتم في مطار الرياض أذان الرياض تسمعونه، وإذا كان أذان المطار مضبوط ولو كان مسجل مضبوط لا يفتح إلا عند غروب الشمس، لكن مسجل معروف، إذا كان مضبوط معروف يعتمد، ينبغي يكون هناك أذان بدل التسجيل، لا بد لله هذا معنى. طيب حتى يكون أذان مضبوط. طيب حسنا.